هل في مسلم زجر رسول الله عن ثمن الكلب وثمن السنور، والجمهور يحرمون ذلك حتى ولو كان كلب صيد. وعند أبي داود حديث ابن عباس إذا جاء يطلب ثمنه فملى كفه ترابا. السنور قلت السنور هو هذا. ذكرت ثم قلت ذلك على الجمهور على الكلب. لا لا لا، الجمهور يمنعون بيع الكلب ويمنعون بيع السنور حتى ولو كان الكلب معلما وحتى لو كان الهر أليفا، الجمهور يمنعون من ذلك. المالكية هم الذين يمنعون من ذلك، المالكية يجوزون ذلك. لكن ماذا الجمهور الصح؟ لأن حديث في مسلم زجر رسول الله عن ثمن الكلب وثمن السنور، السنور هو الهر، فأنا بناء عن ثمنه إذا لا يجوز للشخص أن يبيعه. ولكن في قاعدة أخرى الشيخ الإسلام ذكر أن الإنسان إذا احتاج لكلب، كلب صيد مثلا، ولم يجد أحدا يبذله بالمجان جاز له الشراء وحرم على البائع أخذ الثمن، وهذا عند الحاجة.